وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذان الحديثان وما سبق قبلهما كل ذلك يدل على فضل حسن الخلق وعدم الغلظة وعدم الانكحرار وعدم التعبس. يكون إنسان منبسط الوجه، طيب الخلق، طيب الكلام. قيل: يا رسول الله، ما هو البر والإثم؟ قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فبسط الوجه والطلاقة فيها الخير العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثاثون المصدقون المتفهقون. فهذا يدل على حسن الخلق من أسباب توفيق الله للعبد وكونه مع رسول الله في الآخرة في الجنة، وأن سوء الخلق من أسباب بعد من الله ومن رسوله ومن الخير وأهله. فالواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى يبتعد عن الغلظة والشدة وسوء الخلق مع إخوانه المسلمين، وحتى يكون طيب الخلق، حسن الخلق، لين الجانب مع إخوانه المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وقال في المتقين، في وصف المتقين: والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمؤمن يجاهد نفسه في حسن الخلق مع إخوانه المؤمنين ومع أهل بيته، زوجته وأهل بيته ومع أولاده ومع جيرانه. لكن من ظهرت منه المعاصي والشرور ولم يقبل النصيحة جاز الإغلاق عليه، الإغلاظ عليه والإنكار عليه، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا أظهر الشر ولم يقبل النصيحة هو محل الإغلاظ والتشديد عليه أو العقوبة. أما ما دام يرجى أنه يستجيب لحسن الخلق والكلام الطيب فهو مقدم مهما أمكن. علاج الأمور بطيب الخلق والكلام الطيب والأسلوب الحسن هذا مقدم ومطلوب. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. سمعنا عندكم قلت في نفسك، في فرق شيخ ولا في رواية؟ ما حاك في صدرك عندنا. هذا معناه اللي يشتبه عليه الأمور، والإثم ما حاك في نفسه يعني صدره، نفسه صدره اشتبه عليه حلال ولا حرام يتركه حتى يتبين أمره. اللقبة صدرك أم نفسك؟ معروف الحديث: ما حاك في نفسك. أحسن الله إليك. طلقت أحسن الله إليك في عدتها، طلقة غير الطلقة الأولى، كيف تكون عدتها؟ من الطلقة الأولى إذا كان ما دخل بها، إذا كان ما وطئها بعد الطلقة الثانية. إذا طلقها طلقة ثم بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أسبوعين طلقها طلقة ثانية تعتد ابتداء من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها تعتد من الثانية. نعم. تارك الصلاة هل يلعن؟ يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. صلى الله عليك شيخ. بسط الوجه حتى مع أهل البدع. بسط الوجه حتى مع أخوان المؤمنين مع أهل البدع. ثم من أظهر البدع ولم يقبل النصيحة يغلظ ويغير الوجه معه. أحسن الله. من ظهرت منه ألفاظ كفرية، مثلا في منزلنا شاب تظهر من ألفاظ كفرية واستهزام بالدين دائما دائما وثلب، هذا يؤدب، يؤدبه أبوه أو أخوه الكبير أو عمه، وهو كبير في السن وتعلم الشريعة وكل شيء، هذا يستحق يؤدب. لا، إذا كان الأب والأم والإخوان حتى الملتزمين والملتزمات منهم يتملقون له لا يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة، لا ما يترك. ما سمعته يعني هم لن يشهدون معي الظاهر والله أعلم. تبت يعني أنا بصراحة مللت منهم. إذا سمعوه يرفعون أمره، إذا كان ما يستطيع يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة ما يترك سب الدين، رده عن الإسلام. نعم لن يشهد معي أحد يا شيخ. لا ما تكفي وحدك، ما تكفي.